القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عرب يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة وأول حلقات شهر نوفمبر مع مشاهير ونجوم شهر نوفمبر، شهر الحب. والبداية بميلاد الفنان القدير وديع الصافي الذي ولد في الأول من نوفمبر، وهي نبدأ بصوته المميز وعلى رمش عيونها. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، وانا يلي كنت طبيب الهوا ولأهلي العشق ببيع الدوا، وانا يلي كنت طبيب الهوا ولأهلي العشق ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا، يا فوق حدود العطاش في يوم المطر، وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهل العشق ببيع الدوا، وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهل العشق ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها، خدني روحي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها، كان حبيبها وغايب بقالي سنة والنهاردة وصل على بخت، أنا على يلي كنت طبيب الهوى لأهلي لعشق ببيع الدوا، الفنان القدير صباح أيضا من مواليد شهر نوفمبر وتحديدا يوم 10 نوفمبر، وانتظروا حلقة خاصة مع أجمل ما غنت الصبوحة الأسبوع القادم إن شاء الله. أما الليلة وبما أننا بنحتفل بعيد الحب المصري يوم 4 نوفمبر، تعالوا نسمع لها كل حب وانت طيب. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد كنا نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد كنا نقمر يسبق الفجر الغروب بنهار جديد لكن العزل الله يجد صعب علي اللي احنا لكن العزل الله يجد صعب علي اللي احنا والحب لما بينجرح جرحه يشد نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين كنا نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين لكن العزل الله يجد صعب علي اللي احنا فيه لكن العزل الله يجد صعب علي اللي احنا فيه والحب لما بينجرح جرحه يشيل مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم ومشاهير شهر نوفمبر ووصلنا لميلاد الشاعر الكبير الراحل صلاح فايز الذي ولد في 13 من نوفمبر والذي غنى لأول مرة من كلماته كوكبة من نجوم الغناء العربي على رأسهم أنغام وهاني شاكر وهنسمع الليلة من كلماته وألحان خالد الأمير وصوت هاني شاكر كده برضو يا قمر كده برضو يا قمر صاحبني عالصهر كده برضو يا قمر صاحبني عالصهر كده برضو يا قمر صاحبني عالصهر وتفك معاه وتمشي لحس ولا يا خبر كده برضو يا قمر برضو يا قمر صاحبني عالصهر كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر. مستمعينا الأعزاء، صوت الجبل فيروز من مواليد شهر نوفمبر أيضا وتحديدا يوم 21 نوفمبر، وهنسمع لها الليلة في موجة نغم من عز النوم بتسرقني. مستمعينا الأعزاء، 21 نوفمبر أيضا هو يوم رحيل القيثارة ليلى مراد اللي هنقدم عنها أيضا حلقة خاصة. وتعالوا الليلة نسمع بصوتها الشجي أغنية يا حبيب الروح من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي الذي ولد أيضا في شهر نوفمبر وتحديدا يوم 30 نوفمبر. يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، فين أيامك وحشتني ووحشني ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم ومشاهير الغناء والطرب في شهر نوفمبر، ووصلنا لذكرى رحيل الفنان القدير سعد عبد الوهاب في 23 من نوفمبر. وتعالوا الليلة نسمع له في موجة نغم على فين واخدان عينيك. على فين واخدان عينيك يا سايين الشوق بإيديك، على فين واخدان عينيك يا سايين الشوق بإيديك، ده أنا قبلك يا ما قسيت من ناس والشوق والدنيا تبقى أنت وهم عليا. دخلت عمري منين وعشت أيامي، مع خطك على فين يا كل أحلامي. دخلت عمري منين وعشت أيامي، مع خطك على فين يا كل نصيبي. معرفش انا مين ولا فين رايحين، قول يا حبيبي. على فين واخدان عينيك يا سايين الشوق بايديك، ده انا قبلك يا ما قسيت من ناس والشوق والدنيا تبقى انت وهم عليا. واخدان عينيك يا سايين الشوق بايديك، ده انا قبلك يا ما قسيت من ناس والشوق والدنيا تبقى انت وهم عليا. معنا الأعزاء 25 نوفمبر هو ذكرى ميلاد الصوت الاستثنائي أسمهان أو الأميرة أمال الأطرش، وتعالوا ليلى نسمع لها بصوتها الشجي أغنية إمتى هتعرف إمتى. إمتى هتعرف إمتى إني بحبك إنت، إمتى هتعرف إمتى إني بحبك إنت، كلام إلك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى أشوف، لا يوم عطفت عليا ولا انت سائل فيا، ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك. انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. فهمان انا. مستمعينا الأعزاء، الفنان القدير عادل مأمون رحل عن عالمنا أيضا يوم 25 نوفمبر، واخترنا له الليلة في موجة نغم يلي سمعني قول يا نور عيني. يلي سمعني قول يا نور عيني، انت بياني ولا شاريني؟ يلي سمعني شاريني. صادق إن كنت بايع حرمت لواني سبنا التوادي وإن كنت شاري تعال وريني معك نجوم صادق وإن بعتني أنا برضو شريك يلي ملكش في قلبي شريك وإن بعتني أنا برضو شريك يلي ملكش في قلبي شريك أنا مستمعة مستمعينا الأعزاء، مع موجة نغم ومشاهير الغناء والطرب في شهر نوفمبر، ووصلنا اليوم 28 نوفمبر وهو ذكرى رحيل صوت مصر الفنانة القديرة شادية، ونسمع لها الليلة الحب الحقيقي. الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب الحقيقي ما ينتهيش ولا الحنين، الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين، الحب الحقيقي وفاة الكاتب والشاعر الكبير كامل الشناوي، واخترنا له الليلة جزء من أغنية لا تكذبي. ماذا أقول لأهم عين سفحتها أشواقي إليك، ماذا أقول لأضلع عين مزجتها خوفا عليك، ماذا أقول